حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله. قلت لك يا عديلة ولا تفكي، مسألة رجوعي للبيت دي حرمها هوا منه رجوع الموية للجزار ده المكسرة. أنا قراري خلاص اتخذته، وما عاد لان ده ترى زولو نجع، زولو ضرب الدنيا. أرجع يا مرة، أرجع علي بطن البيت بدل تباريني كذب الحلة، وشاب كاني أرجع على البيت يا حبيب قساي وفايتنا لمنو يا عشاش، عشاك حرمتاني كانت تقابليه في الألفية الرابعة. حزان يا ولد أمك، دام تجيب أنا ما قادر أجري وراك، ما تلتح كذي مروجاني ورحيح ما عندي، ترى عايز هاتي نورمان وساني بقى دقيت من المباصرة والنظمي معاك. أسمع كلام عديلة، هيا عدلان أتلاو تسمع كلام عديلة إنت، هيا ولد أمي الدنيا دي ترى هو حالة كلها ظروف ومشاكل وكلها خوف، إلا بتعدي يا عدلان. أرجع أخوي، أرجع لبطن بيت العدلان، هاي زي ما عشنا زمان بنعيش ونتقاسم الحلوة والمرة. ما لك يا عدلان يا دم المرة، يا مرة بتكذب عليه والله، بتكذب عليه رقبتك. الحلوة تقاسمناها 200 تقاسمناها في يوم عرسنا ذات، والنسوان يغنن هوي لي هوي لي، عدلان العريس يا الله تم لي في ذمتك دي يا عديلة. ما جات كتاحة ورتينا بقته لفحني باب الزنك، لا من سوى لي ارتجاج في المخيخ ورقدت في الاسبيتالية 3 شهور. الحلوة مكانة وين يا بيت تبو؟ أرجع أرجع أقول لك، أرجع علي بطن بيتك وقولي عدلان ربنا يكتب سلامته ويجيبه سالم وغانم. أرجع لكن يا ودومي تعبت كده، وكان وردني مسافر وين، وردني ماشي وين يا عدلان. والله حرم حرمها عديلة غير الحدود ما بقي في لوري في قطر في حنطور في صنفور، وبعد كده أمانة الغربة ما جاك زول الحنبو برازافيل والله جمل ذات والله تور، الدومينيكان البوسنة الهرسك صربيا السفلى فلطة العليا، بس محل ما ترسى ترسى واطني حرد عليك والله. اظنك بتهضرب عدلان، جاتك حمى عدلان عين ليه حد يا ودمي كده قف لين نشاور عليك. الله كده اصبر اصبر يا اخويا، قف نشاور يا ودمي. ما بقي عليك ابو الدكتوره، ما خير بقي لي يا عدلان. ما بقي قلت لك يا راجل اجيب. ما بقي ما بقي ما بقي نحجن الإخواني فات وراح الضار في البيوت. أنا مروة لحق ليه وما عندي. كر عليك يا عديلة، كر عليك يا عديلة، وكر على حظك وكر على يومك. إن شاء الله يا إخواني بقولوا القلب، إن شاء الله أنا بتشوفوا القلب بقول لي تاني ما بتلاقيه. قومت الفيعني قومت مودعة عديلة، يا حليلك يا عدلة، يا حليلك يا ولد أمي. وانت ما رايح البيت مطمنا ومفرعنا، انت عمرك ما ضقت الفرح ولا عرفته، ايدك الممدودة لينا وهي فاضية. عالم الله وشاهد بنشوفه ملانا، عشان اشوف عدلان مو بالعين بالقلب عدلان. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يا أخوان الجيم بقى خطفة بس الزول تفارق الصباح في اليد أهبين جضحة وتلقاه ويقابط فاطي سطر والكلام كتير. سلمنا ونجينا يا رب العالمين، سلمنا ونجينا. عبد الرحمن يا أبوي كيف أنت عم عبد الرحمن؟ حبابي حبابي بارك الله لقيتك. عدلان سافر، عدلان فات البلد وقال تاني مو راجع. الحقوا عمي عبد الرافع، الحقوا يا اخوي وحليب عليه ورجعوا لي بطن بيته. رجعوا البيت؟ ايه رجعوا البيت عشان يذوبي ويسوي فيه. سافرنا صعيد وتالي قولنا خطرنا احنا الذوبان، الرجعة عادة بنتي بالصاح ولا بالكضي. ارجع وهو عاد ما الحق ربع وقيت الشايل بفك باقر يفتوه. الرجعة ما في تالي، الرجعة في ايدي كتي وفي في عم عبد الرافع في ايدي كتي دي يا بنتي. إذا احنا عديل لسين فيه غير صابعين ينفكا وينشبكا من الحسرة والندامة. حريط الأمر كان فيه العديل الأمر عندي يا بنتي زي ما قلت لك، وكان بدي سمي الحاج عبد الرافع عمكم جيبين كله من الطب. عمي جيبين قال لك شنو قال لي عليلة بنت أخوي دي الحق عندها وحرم كتير. انتي انا دي الحق ده بيعيها بنتي ورجعي بولاداتك بطن البيت واضمني مستقبلكم مليت. قالوا ليك المرء عندها ورثة ومال النار ما تأكلها إلا نية سودة وغتيتة وساكتة سائلة من الموضوع ده كشفوا عمها بجيبين. أجي يا أخواني قالت يا عدنان الله بريدك بدل ما مسافر تسكها بالقرش والقرشين تقبل عليك بالملايين. وهلا رجع البيت حلف لي حاج عبد الرافع وقال لي اتناولوه منسي خلوري مثل العبلان. أها مما سمع بالموضوع ده وقالت كده لمت فيه ومفرحينا. ما بصدق ما معقول عادي رأيتي أحسن ملا عادي رأيتي أحسن زول لكن ما له حق له حق يشكرها المرة أم خطوة سمحة وبخيتة من يومها بتغير حياة راجلة. قصدك شو ما حمدان قصديب انت ورستك معاي نسوان ويلا والله يا عادلة خلت التاريخ من وسع أبوابه. وبعدين ذاته وشي عجيب أول مرة أشوف لي زوجة بتقول ما بتقول نجيب. هيا يا حمد يا ود أمي الناس عاد ما بتساعد وين ما يها تساعد في الدنيا دي ساعدوا عاد والله لكن شنو التعتيم العاملين على الموضوع ده يا اخي حرب النجوم ما بسر يدي يا اخي من زمان ما كانت اقول لي وارسين ومغندلين ولا عين الحسد في يعود. والله يا حمدو كان جايب خبر الجاز ترى خبرا جابوا عمي بجيبه باقي الورثات والتركات دي بعرفه هو عاد مو كبير. يا عديرة العبد لله وضعه كيف العبد لله ده منو ده ها نعلك انت والله اخواني حاسب روحك مع الوراث بلان عارف عدينا حمل ذاته بالمناسبة والزواي مو حدا انا برضه بالقليل برضه بالقليل حاجة بس معقولة قدر تعيين كويس الواحد ذاته اقول لك شنو الواحد يرتاح من كلام الناس يا اخي عرسكم بتين عرسكم بتين عجزتوا ليكوا انت وعادلة هاي الإنسان الأول اتكلم بالأصالة عن نفسك وما تتكلم بالنعمة عن الآخرين. أنا والله عادلة دي يا دابي في وقت بالشبابي وعلى حسب شهادة التسنين أنا من مواليد 1 يناير 1953 النصيحة دي ما عارة. الله يا حبيب جيبين الواحد ما عارف يبتدي من وين المشاعر ذات خلي بالك فايضة والنفسانيات في الحنان ويعني عديلة ذات الحرم المصوم ما شاء الله مرة والله عليها تكل بشوشة وخدومة ورؤومة ولما يعني تقول لك عمي بجيبين حرم الكلام كمل والله وعندها ليك يعني معزة فطرية والله انا ذاتي والله عندي يا زول اتكلم بالواضح وريني جاييني في البيت وجاييني في البيت وبتنضم لك 6 ساعات داير مني شنو بالضبط كده ما طبعا يا عمي بجيبين النخد عديلة ربنا يحفظ عندها حقوق مع شخصك الكريم والواحد طبعا يعني يقول كده يعني انا ما وكيل الزوجة فعلا عديلة المسكينة والمظلومة بنت اخوي عندها حقوق وحقوق كثيرة جدا جدا ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيد ويبارك اخواننا عديلة بنت اخوي عندها حق لو جنت عندها حق لو يعست من الحياة وفكرت في الموت عندها حق لو صابت البيت ومشت عاشت مع أهلها لأنها بتعيش للأسف مع إنسان خامل وعاطل وما مسؤول ولا بيعرف حتى معنى المسؤولية دي الحقوق العربة الصورة وذكرتها لحاج عبد الرافع لأنه جشع زيك كده ما قدر يستوعبه ويفهمه لك صح يا عمي بجيبين قلت لك امشي سافر زي ما بتقول قطر عجيب ودي ما يجيب على الأقل المسكينة دي تلقى فرصة تلملم بعد عمره وتعرف تعيش زي الناس. يلا من هنا يلا الكلام معك متعب زيك لا لا لا كل ما يهل صباح الدنيا جات قصدانا وشن نقول مال ما بتقرا وجبخانه الا جاي اقول وايل صباح الدنيا جات قصدانا وشن نقول ما بتقرا وجبخانه الا جاي الله لازم تنوم لأنك جبان وبتهرب من مواجهة الواقع. خليه خليه يا عمي بجيبين النوم دي بتريحه شوية. حرام يا حاجة عديلة بدون يعني تنتهي من حاجة عدلة مرة واحدة بدوريني يعني أقعد فوق بطن البيت يا دوب ما لما تفيني مرضى تلقى وتور رطوبة. أي والله بريئة يا حبيب قسائي المرضات والعجرات يا يابا هي مسكن المعديك والمعاديك وتسلم لي كدي يا يابا من كل مكره من كل شيء تسلم له لإدادك وتسلم لابني أتقول يا حفادك وحفاد حفاد حفاد حفاد حفادك لا من تبقى يا يابا كدي حاجة عدلان جدهم الثالث عشر يعني بعد شكر لكل يا المسخوطة تقولي لي يعني بطل الشغل يا الحاج خلاص يعني مسكك الماء بالدواء والحرم قيلاني يعني بوافق وبقول لك نعم مثل القلت لك وبعد الهرب الهرب دويل ويا ملا يا هنا 139 سنة دين والله غيري يعني هاي الحاج خصمتك بالنبي ما تزعل شي اخواني زر ما يضحك مع ابو ولاداته تضحك يا مرة جايز مع حاج عدلا في كل شيء الا في موضوع العمل لا لا لا لا الكبر وحباب وعشرة لكن الووع العمل ده حب العمل ده ما غيمة يعني نحن غرش فينا الوالد بدري بدري بدري بدري من طفولة للباكرة كلمة تقول علي ساعة كنتم زارعية وماسكين الطور يا حليل بيت طلاب علي يا ملا من دغش الرحمن نرقص لك يعني حواشا دين والترمال ونمسك لك الواسونة والواحد يعني ساعة نفس تدخل هكذا في عنكوليبة ويدور يعني يتناطى لكذا ليفوق ليفوق ليفوق كنا يعني درافين وقصار هم اللي اختصار كلي عارفة الحاجة الواحد اللي خليه يعني في حوض ملوحية علي الأيمان يروح تبصير ويتلايق انت والله تاريخ مرة لا يوقع ساكت يغتس يغتس من القصر اي والله شفت الكلام ده اخذ هوت شنو انت حكايتك شنو يا خلي ما واقف جد من جبل انت تروح يا اخي ما تتخلي انت رايح من الليلة دي رايح اصحى يا عبدان يا اخي شفت ساعتي انا اشتغلت في الحكومة وبقوني مدير والله وشوف الحليفة دي الموظفين يعني والمتسيبين دي الجنة انت هلاك جنس جن شغل شغل ورك اند ورك اياه يعني يدو الشركة قبال طلوع الشمس يلقوني يطلعوا نص الليل يفوتوني آخر حاجة مشوا له اللي ستودع ودفعوا له البياض كايسين ينقلوني أيا أيا والله كايسين يا أخي هذا الطقوه وهو صاحب الغزل يا أخي كلا حرم حرم الاختلاح ده قدمتنا حتى بعدك يعني أصبح ساري مفعول انا اول من طبق في كل مكتب الف مسعود اكل يا اخي قال لك اصحى يا اخي اصحى يا اخي وقول بسم الله بسم الله استغفر الله العظيم يا استغفر ابو وتشنا يا حمدان جا لك قال الف ده حلم في حلم